الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. الارتياب الشك، والشك وين محله؟ القلب. اذا القرآن يحذر من الكفر القلبي، من الكفر الاعتقادي، الكفر الفعلي القرآن ايضا حذر منه. اليس الله تعالى قال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر؟ هذا السجود اللي بيعملوه المشركين ما اسمه فعل، لكنه فعل كفري والقرآن حذر منه. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، مش قال الهدهد لما اجى عند سيدنا سليمان وعم بيحكي له شو شاف بلقيس وقومها شو عم بيعملوا، شو قال له؟ رأيتها وقومها يسجدون للشمس. هذا اسمه فعل كفري. واما الكفر القولي اللي محله اللسان كمان حذر منه القرآن. قال الله تعالى يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا. كلمة الكفر قالوا، كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، كانوا مسلمين وكفروا. واسمع، واسمع للآية الثانية، قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة كملوا هو قائلها. هذا الكفر القولي يطلق على جملة الفعل، يطلق على جملة الكفر اللي كان عليها الإنسان. وتلك الآية أوضحت عن القول اللفظ باللسان، والثانية شملت الكفر الذي كان عليه الإنسان، إنها كلمة هو قائلها. فهذه آيات قرآنية تؤكد وتحذر من أقسام الكفر الثلاثة. واضح؟ الكفر الاعتقادي ومحله القلب، مثل شو؟ كالذي يعتقد أن الله حجم، أو الله جسم، أو الله له شكل، أو له لون، أو له طول، أو عرض، أو عمق، أو أعضاء، أو جوارح، أو هيئة، أو تركيب، أو أدوات، أو أن الله يسكن في السماء، أو يجلس على العرش، أو أن الله يشبه الضوء والغيوم، أو أن الله تعالى يوصف بالحركة أو السكون. كل هذا شو اسمه؟ كفر اعتقادي محله القلب. فمن اعتقد هذه الأشياء أو واحدة منها فهو كافر. وأما الكفر الفعلي يصدر من الجوارح، مثل شو؟ بعض النسوان بتكون عم بتعزل بيتها، بتشوف جزء عمة جزء تبارك، وعرفانة انه هذا جزء عمة، لكن صار له 20-30-40 سنة عندهم، تهرأت اوراقه، شو بتعمل؟ بتاخده بتكبه بالزبالة. هذا الفعل اسمه فعل كفر، خرجت من الاسلام. او ماشي بالطريق شاف كتاب شرع، عرفانه كتاب شرع، دعس عليه ومشي، اسمه هذا شو؟ فعل كفري. او بعض عمال المطابع بيكون عم بيستف رياض الصالحين، الاذكار، القران، بدهم يجمعوهم بالزاويه، عم بيستفهم، بيقوم بيطلع بدعوس عليهم ليحط فوق، هذا كفر. او بياخذوهم من المطبعه على المكاتب، بيقوم بيطلع بيقعد عليهم فوق على الكاميون، بيقعد على المصاحف، او بدعوس باجريه وبيطلع، هذا اسمه كفر فعلي. مثل شو كمان؟ كالذي يبصق على القرآن، وكالذي يفعله السحرة لعنة الله عليهم. بعض السحرة يسجدون للشمس عند غروبها، وبعض السحرة يذبحون ديكا بمواصفات وألوان معينة تقربا للشمس، هذا اسمه فعل كفري. كمان يضعون البول على القرآن، أو يقولون عليه ليرضى عنهم الشيطان لعنة الله عليهم، هذا شو اسمه؟ فعل كفري. أما الكفر القولي وين محله؟ اللسان، كالذي يسب الله أو نبيا من الأنبياء، موسى أو عيسى أو غيرهم، أو ملكا من الملائكة، جبريل، ميكائيل وغيرهم، أو القرآن، أو الصلاة، أو الصيام، أو الزكاة، أو الحج، أو شهر رمضان، أو الكعبة، أو الجنة، أو استخف بأحكام الشريعة الإسلامية أو سب أو سب نبيا من الأنبياء. لو عم بيقول لك أنا عم بمزح، مات خيو سب عزرائيل كفر، مات بيو اعترض على الله، خسر تجارته اعترض على الله كفر، خرج من الإسلام، هذا اسمه كفر قولي. طيب إذا واحد وقع بنوع من أنواع الكفر أو باثنين أو وقع بثلاثة، ولو وقع بواحد منها فقط شو صار؟ كافر خارج من الإسلام. كيف بيرجع للإسلام؟ بالشهادتين، مش بقول أستغفر الله، ولا أنتم بتقولوا له قول أستغفر الله، شو بتقولوا له؟ تشهد. اسمعوا يا أخواننا، كثير من الجهال اليوم حتى بعض يلي بيدعوا المشيخة إذا سمعوا إنسان كفر شو بيقولوا؟ لا لا لا يا ابني، لا يا ابني قول أستغفر الله، أعوذ بالله، هذا هو كفر بعض، لأنه أستغفر الله بتنفع المسلم ما بتنفع المرتد ولا الكافر الأصلي. شو الدليل؟ أنه بتقول له تشهد مش قول أستغفر الله. اسمعوا، روى أحمد وابن حبان أن رسول الله جاءه أحد المشركين فقال يا محمد إن عبد المطلب كان خيرا منك لقومي، وهذا الكلام كفر. قال له كان يطعمهم السنام، السنام اللحم يلي بيكون على ظهر الجمل، هذا لحمه لذيذ، كان يطعمهم السنام والكبد، بالعامية بيقولوا السودة، وأنت تنحرهم أي تقتلهم في الجهاد أي تقاتلهم، فرد عليه الرسول بما شاء الله له أن يرد عليه، ثم قال الكافر يا محمد علمني ماذا أقول، ما بده يأسلم بس بده دعاء. شو قال له الرسول؟ قال له قل اللهم قني شر نفسي واعزمني على أرشد أمري. هذا الدعاء بيقوله المسلم والكافر، ولا الرجل ثم أسلم تشهد ورجع إلى النبي، ثم رجع إلى النبي فقال انتبهوا، قال يا رسول الله كنت جئتك ولم أسلم وقلت علمني ماذا أقول، فقلت قل اللهم قني شر نفسي واعزمني على أرشد أمري وأنا الآن مسلم، فماذا أقول؟ قال له أنا تشهدت أسلمت، هلا شو بقول؟ اسمعوا انتبهوا، قال له قل اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري واغفر لي ذنبي. أين علم يقول أستغفر الله بعد الشهادتين؟ أين علم يقول رب اغفر لي من بعد ما أسلم؟ هذا حديث رواه ابن حبان وأحمد من طريق عمران بن الحصين. دليل ثاني، روى البيهقي أن رسول الله كان أول ما يلقن الأعرابي الشهادتين، يعني الإسلام. دليل ثالث، نقل النووي في روضة الطالبين في المجلد العاشر الإجماع على أن توبة الكافر الأصلي وكذا المرتد بالشهادتين، هذا إجماع. واسمعوا للآية الكريمة، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر. الشهادة أصل وقول أستغفر الله فرع، فقدم الأصل على الفرع، قدم الأصل على الفرع. فإذا سمعت إنسان كفر شو بتقولوا له؟ تشهد. ما بتقولوا له قول أستغفر الله بعدما يتشهد، إذا قال أستغفر الله ينفعه، أما بدون الشهادتين لا يرجع للإسلام. شرائط وجوب الصيام، والصيام واجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصيام، يعني ما بيصح الصيام من كافر أصلي. مثل مين الكافر الأصلي؟ اليهودي النصراني وغيره من الكفار الأصليين، ولا المرتد. مين المرتد؟ تحكينا عنه، يلي كان مسلم وكفر، زعلان غضبان عم يمزح، طالع معه نازل معه مضروب سيارته مبخشت جيبته اعترض على الله سب الله كفر، خرج من الإسلام. منه مكره، ليس مكرها، هذا خرج من الإسلام. إذا الكافر الأصلي والمرتد ما بيصح منهم الصيام، فإذا بدنا نحكي معه شو بنقول له؟ أسلم. أول شيء بأسلم، ثم نأمره بالصيام بالغ. فالصبي لا يجب عليه الصيام، لكن إذا صار عمره 7 سنين هجرية البنت والصبي وليهما يأمرهما بالصيام. صار عمره 10 سنين هجرية وقادرين يصوموا ما عم بيصوموا، شو صار على الولي؟ أن يضربهما على ترك الصيام أو الصلاة أو تركهما إذا كانا يطيقا الصوم إذا قادر يصومها. أما إذا الولد عمره 10 سنين بس ما قادر يصوم، مريض أو بيمرض أو يلحقه ضرر، هون ما بيخليه يصوم، مش بيضربه عشان يصوم، لا ما بيخليه يصوم لأنه حينضر واضح أو يزيد مرضه، هنا يمنعه. طيب إذا صار عمره 10 سنين هجرية وقادر يصوم وما عم بيصوم، وجب على ولي الأمر أن يضربه على ذلك تأديبا له. وانتبهوا هون الضرب لا يكون مبرحا، لا يكون الضرب مبرحا. شو يعني لا يكون مبرحا؟ أي لا يسيل دما ولا يكسر عظما ولا يضربه على المقاتل، ما بيضربه على المواضع الحساسة التي تؤدي به إلى الموت أو الهلاك، بيضربه على فخده مثلا، على إيديه، على إجريه، ضرب غير مبرح. هذا الضرب يكون غير مبرح، ما بيعلقه من رقبته بالتريا، ما بيسخن يحمي سيخ اللحمة بيحطه على إيده، لا. شو وين قاعدين؟ ده الضرب بده يكون تأديبا له مش قتلا له، ليس قتلا له يضرب واحد عن سنعيمه، لا. انتبهوا فرق بين يكون الأب بده يفش قلبه بابنه ويكسر له عظامه كمان ليس له، لكن ليس هكذا يكون التأديب. إذا بده يأدبه لأنه ترك الصيام ضرب غير مبرح، شو بده يكون الضرب؟ غير مبرح. شو قلنا؟ مسلم بالغ عاقل فالمجنون لا يجب عليه الصوم. انتبهوا المجنون لا يجب عليه الصيام. طيب إذا صام بصح منه؟ لا، ولا يجب عليه القضاء. كان مجنون برمضان، خلص رمضان صحي من الجنون، لا يجب عليه القضاء، لا يجب عليه القضاء، قادر على الصوم. أما اللي ما قادر يصوم لا يجب عليه. لكن في تفصيل بمن مرضه يتعافى منه ومن كان مزمنا مرضه وغير ذلك من الأحكام نذكرها. لكن من كان لا يستطيع الصيام لا يجب عليه. والحائض والنفساء لو صامتا حال وجود الدم لا يصح منهما وعليهما المعصية. الحائض والنفساء ما بيصح منهم يصوموا أثناء الحيض. طيب لو عزعمها نوية الصيام ما بيصح وعليها معصية وبدها تقضي هذا اليوم، لأن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، فهذا اليوم بالحالتين بدها تقضيه. يعني لو عزعمها مصامد هو من لا يقبل منها، لكن لو عزعمها نوية منه صيام وما بيصح منها وعليها معصية وبدها تقضي هذا اليوم. وكذلك المريض الذي يضره الصوم لا يجب عليه، يضره. والمسافر سفرا طويلا، كمان المسافر سفرا طويلا لا يجب عليه، لكن يجوز له شو؟ أن يصوم. لا يجب عليه الصيام لأنه مترخص بعذر شو؟ السفر. لا يجب عليه الصيام. طيب إذا كان ما بينضر وصام لا بأس، ولكن انتبهوا إذا أفطر بسبب السفر هذا اليوم اللي أفطر فيه بده يقضيه، مش أنه ما بيقضيه. الله ماذا قال؟ فعدكم من أيام أخر، هذا اليوم بده يقضيه. طيب هون عندنا مسألة، انتبهوا منيح، اللي بده يفطر بسفره الشرط أنه يكون هذا السفر طويل وأن يخرج من بلده قبل الفجر، وأن يخرج من بلده قبل الفجر إذا أراد أن يفطر، وهذا في مذهب الشافعي. نعم، السفر الطويل من 82 كيلو وما فوق، هذا على القول المشهور، على القول المشهور 82 كيلو وما فوق، يعني لو بالسيارة أو بالطيارة يوم ساعة وأقل بتكون بالقاهرة من بيروت للقاهرة، لو سافرت بالطيارة يجوز لك أن تفطر، لكن بدك تطلع قبل الفجر. وقلنا إذا كان قادر يصوم صام لا بأس، واضح؟ يعني هل فرض عليه يفطر؟ لا ما فرض عليه، لكن يجوز له، لكن يغادر البلد قبل الفجر، يغادر البلد. بالنسبة لخلدة والمطار عم بيقولوا انه من الجهة الشرقية امتد العمران الى جهة المطار، صار قريب جدا. لكن اذا كان، نحن نعطي القاعدة، اذا كان المطار بينحسب يعتبر خارج العمران، يعتبر اذا كان المطار يعتبر خارج العمران يعني خارج حدود البلد، فاذا وصل اليه قبل الفجر بيمشي الحال. نعم نعم. ايه سفر المعصية ما بيفطر فيه. نعم. طيب مفسدات الصيام عبتوا؟ المهم نضع نستوعب المعلومات. انا قصدي عشلكم لانه بدأ الصيام حتى تعرفوا الاشياء المهمة، يعني المهم انه نضع نستوعب. اذا عم تستوعبوا المعلومات لنكمل، اذا تعبتوا ذهنيا بنوقف. شو؟ كمل. والذي يبطل الصيام اشياء، منها الاكل ولو قدر سمسمة او اقل عمدا غير مكره عالما بالتحريم، والشرب ولو قطرة ماء او دواء. يعني من مفسدات الصيام الاكل والشرب، ولو شيء قليل ما بيشبع، ولو شيء قليل جدا. تعرفوا بذرة الخردل؟ بذر الخردل تعرفوا؟ صغير جدا جدا جدا، يعني 4 حبات او 5 حبات من بذر الخردل، 4 حبات تقريبا، بيعملوا حبة من حبة السمسم. فقد ايه صغير؟ ولو اصغر منها ابتلعها عمدا فسد صومه. عامدا ليس مغلوبا، عالما بالتحريم ليس جاهلا بالحكم. انتبهنا؟ ليس مكرها، لما يكون مكره لا يفسد صومه، اذا كان مكرها لا يفسد صومه. يعني مثلا الكفار كمشوا واحد مسلم صايم، قالوا له اشرب هالكبايه والا بنقوصك، قام شربه مكره، هذا لا يفسد صومه. لما واحد يقول يا ريت يصير معي هيك، اوعى في مسائل، لانه لا يتمنى الظلم ولا يتمنى حصول المعصيه. ايه لكن لو حصل، لكن لو حصل واكره فاكل او شرب مكرها لا يفسد صومه، لا يفسد صومه. اطرق مي او دواء، يعني اذا توضا نزلت نقطه مي اجت على الشفاف وقام فوتها وبلعها عمدا فسد صومه، فسد صومه. ملاحظة، لا يضر غبار الطريق وغربلة الدقيق لعسر التحرز عنه. يعني ماشيين بالطريق صار في غبار، طلعت غبرة، هذا معفو عنه لا يؤثر على صحة صيامك. أو المرأة بالبيت عم تطبخ صارت نخلت الدقيق الطحين، يعني غربلته، الغبار يلي بيطلع من غربلة الدقيق هذا ايضا معفو عنه. بس ما تروح تقفلي تفتحلي تمها كمالية، لا، وانما ما يصل اليها هذا لعسر التحرز عنه، لعسر التحرز عنه. ومسألة النسوان كثير بيسألوا عنها، اذا كانت صايمة بدها تذوق الاكل، اذا ناقصه ملح بده ملح او كذا، تستطيع بشرط ما بتبلع الريق المتغير، يعني اخذت شوي براس المعلقه مثلا حطتهم على طرف لسانها حتى تعرف اذا الاكل بده ملح مثلا او لا، يجوز لها بشرط ان لا تبلع هذا، يعني الريق المتغير ما بتبلعه، ترجع تمجه، ترجع بتبزقهم حتى يصفو الريق فتبلع الريق الصافي. ومن بالغ في المضمضة والاستنشاق، المضمضة ادخال الماء الى الفم، المبالغة كيف يعني انه يصير يعمل هذه المبالغة لغير عذر، اذا دخل الماء بسبب هذه المبالغة الى الجوف فسد صومه. اما الاستنشاق فهو المبالغة في الاستنشاق في ادخال الماء في الانف الى ان يصل الى الرأس او الى الدماغ او يصل الى الجوف، هون كمان يفسد الصوم. اما اذا كان مغلوبا فلا يفسد الصوم. واما الريق، اذا واحد عم يحكي طلع بقاء انفصل عن تمه صار عشفته برا، قام رجع فوتهم وبلعهم فسد صومه. اما اذا كان على لسانه ريق متجمع اخرج لسانه ثم ادخله وابتلع الريق الذي عليه، صيامه صحيح لانه ما زال هذا الريق متصلا باللسان. طيب الريق المتغير، في ناس لما يفيقوا الصبح بينزل منهم دم من نيرتهم، اول ما يفيق بحس اذا طعمة الريق مغيرة او لا. فاذا كان في ريق متغير بالدم وبلعه عمدا فسد صومه. او القلس، شو هو القلس؟ الماء الذي يخرج من المعدة، مش الريق. انتبه، الريق الصافي ما بيأثر لو بلعه ليل نهار، عم نحكي عن الريق، عن القلس، الماء الذي يخرج من المعدة ويصل الى الفم، هذا نجس. فاذا ابتلعه عمدا فسد صومه. كمان الريق المتغير بطعمة السيجارة، بعض اللي بيدخنوا بيقوموا على السحور او قبل الفجر يصير بيشرب دخان، بيدخن بيدخن بيدخن بيدخن، بيصير البيضة بالمطبخ مخمن حاله عم بيخزن مشان النهار، فبيصير بريقه بيتمه طعم، تغير الريق بطعم الدخان، او احيانا بيصير فيه مثل شيء مادة على اسنانهم. هذه ان ابتلعها عمدا بعد الفجر فسد صومه. طيب الريق المتغير بالقهوة، بالسوس، بدواء اسنان وبغير ذلك، اذا كان الريق متغيرا وبلعه فسد الصوم. اما انتبه منيح، لو كان استعمل فرشاية اسنان او السواك او شرب قهوة او سوس او الفيكس مثلا، بصقه وغسل تمه وصفى الريق، لكن بقي في الفم التكيف، يعني احيانا تبقى الريحة. اما لو بصق الريق خالص صافي من معدنه لانه متغير لا بطعم ولا بلون، انتبهنا؟ لكن شو اللي بقى بالتم؟ التكيف، هذا لا يؤثر. ما في نوع من دواء اسنان بطعمة النعنع مثلا او الفيكس، بيغسل منيح هو بحيث يصفى الريق، لكن تبقى الرائحة او التكيف، هذا لا يؤثر، هذا لا يؤثر. نفس الحكم السوس او القهوة او الدخان او دواء اسنان، اذا كان صفى الريق، الريق صار صافي تماما. اما اذا بلع الريق المتغير بالدم وغيره فسد صومه. كمان مما يفسد الصوم الحقنة الشرجية، تحميلة، الفحص النسائي سواء كان بيد الطبيب او بخشبة او بآلة يفسد الصوم للنساء. الميل في القبل، الميل يفسد الصوم. ميزان الحرارة في الدبر يفسد الصوم. اما الابرة بالعضل بالشريان، الميزان الحرارة تحت الباط او تحت اللسان، كل هذا لا يؤثر، كل هذا لا يؤثر. القطرة في الانف والاذن اذا وصل الدواء الى الجوف افطر الصائم، اذا وصل الدواء الى الجوف. واما القطرة في الاذن على قول لا تفطر، القطرة في الاذن على قول لا تفطر. اما العود بتاع التنظيف اذا بده يستعمله لا يدخله الى الرأس، بيستعملها بس من برا. يعني مثلا لو اخذ هذا العود بتاع التنظيف او ورقة الكلينات حطها هون على الظاهر بس ونظف الظاهر، هذا لا يؤثر. اما انه يفوت العود يصير جوا بالرأس، هذا يؤثره لانها صارت في الداخل، اما الظاهر لا يؤثر. واما القطرة في العين فهي غير مفطرة، القطرة في العين غير مفطرة. هلا بعض الناس بيقول لك بس بنحس الطعم بفمنا، اذا استعمل القطره بعينه حس بطعم بالفم شو بيعني؟ اللي بيطبق ما بيبلع، ها؟ لكن اعتبروا ان العين ليست منفذا مفتوحا، مش مثل المنخار والتم والقبل والدبر. طيب الابره حكينا عنها، الابره في الشريان او في العضل لا تفطر لانه منه منفذ مفتوح. بعض الناس شو بيقول لك؟ ايه بس هيدي مسام للبدن. قول له ليش ما بتتوضا انت؟ ماذا يؤثر هذا الوضوء على المسام؟ ماذا يؤثر هذا الماء على المسام؟ اذا منها منفذ مفتوح، كمان الابره بالعضل وبالشريان منه منفذ مفتوح، ليس منفذا مفتوح. الزيت المرأة هي عم تطبخ ما بتستعمل ايديها بالزيت مع انه الجلد يتشرب، لكن منه منفذ مفتوح، فما بيكون فقط صيامها لا يؤثر على صيامها. طيب سحب الدم، في ناس بيكونوا مرضى بس بده يصوم، بدهم ياخذوا منه دم للفحوصات، لا يؤثر على الصيام. ليش؟ ليش؟ هون مش دخل من منفذ مفتوح، مش دخل من منفذ مفتوح، خرج لا يؤثر. طيب هو اذا خرج من منفذ مفتوح يؤثر؟ لا. كيف اذا خرج من منفذ منه مفتوح؟ لك لو واحد خرج منه من منفذ مفتوح لا يؤثر. كيف لو خرج من منفذ غير مفتوح؟ شو بيقول لك بعض الناس؟ يي بس الدم نجس. قول له والبول شو؟ والبول شو؟ كمان نجس. خرج هذا من البدن، خرج، مش دخل الى الجو او المعدة او من منفذ مفتوح، مش دخل، خرج، فلا يؤثر. هذا لا يؤثر ايضا. واما الاغماء، انتبهوا، الاغماء اذا اغمي عليه واستغرق الاغماء كل النهار، شو يعني كل النهار؟ من الفجر حتى المغرب، فسد صومه. اما اذا اغمي عليه بعض الوقت صيامه صحيح. اما الجنون ولو لحظة واحدة فسد صومه، الجنون. طيب النوم ما بيأثر على الصيام، بس مش معناه تروح تطفاء نوم من الفجر للمغرب، في عبادات، في طاعات، رمضان موسم الطاعات والخيرات، مش موسم السهر على التلفزيون وحزورة فزورة وغوار الطوشة وعاد الإيمان، لا. رمضان موسم الصبر والجهاد والطاعة والعبادة، تبهنا؟ مش وراء شدة وزهر، مش تكيل شوارع وتسنيد حيطان، لا، رمضان موسم العبادات والطاعات. طيب المرأة الصائمة، انتبهوا معي، المرأة الصائمة طرأ عليها الحيض قبل المغرب 10 دقائق مثلا فسد صومها. امرأة صائم طرأ عليها الحيض قبل المغرب 10 دقائق فسد صومها. وتقضي هذا اليوم بعد رمضان، وتقضي هذا اليوم. اما الاحتلام فلا يؤثر، يعني انسان نايم بالنهار استيقظ جنبا صيامه صحيح لا يؤثر. كذلك من جامع في نهار رمضان فسد صومه ولو لم ينزل المني، ذاكرا للصوم مختارا ليس ناسيا ولا مكرها. وكذلك من استيقظ جنبا من جماع وغيره فإن صومه صحيح ويغتسل للصلاة. فعن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم، رواه البخاري. يعني شو معناتها الكلام؟ انتبهوا، مش معناته يروح الواحد يجامع مرته بعد الفجر، لا، معناه جامع زوجته قبل الفجر ونام جنبا قبل الفجر، دخل الفجر وهو بعد جنب، بيغتسل وبيصلي الفجر ويكمل صومه. هذه معنى الحديث، واضح؟ جامع زوجته قبل الفجر، بقي جنب، نام جنب قبل ما يصير الفجر، صار الفجر وبعده جنب، يغتسل ويصلي ويكمل صيامه وصيامه صحيح. ومن مفسدات الصيام الكفر، الكفر الردة اللي حكينا عنها، هذا ايضا يبطل الصوم طبعا ان كان عامدا. اما سبق اللسان فلا يسجل على الانسان. شو يعني سبق اللسان؟ بدون إرادة جرت الكلمة على لسانه. مثل مين؟ مثل يلي ورد في الحديث كان معه راحلة وعليها الطعام والشراب والمال، نزل بده يستريح تحت شجرة، ها؟ هذا نام استيقظ فقد هذه الراحلة، فتش تعب ما شافها، رجع قال استريح في ظل هذه الشجرة، استراح وهو في ظل هذه الشجرة نام، استيقظ فوجد دابته قائمة عنده، فرح فرحا كبيرا، أراد أن يشكر ربه فأخطأ وسبق لسانه، ليس بقصد ولا بإرادة وليس بعمد، بده يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. سؤال الرسول، أخطأ أي سبق لسانه، شو يعني سبق لسانه؟ بعض الناس هن عم بيقرأوا دعاء التوجه في الصلاة، وما أنا من المشركين، بيقول وأنا من المشركين والعياذ بالله، سبق لسان تبقى هذه بتصير طارق. طيب فهذا سبق لسان، بيكون بده يقول وما أنا من المشركين، بيقول سبق لسان وأنا من المشركين، تبهتوا؟ هذا سبق لسان لا يسجل على الإنسان. وأما تقبيل الزوجة بشهوة فهو مكروه، تقبيل الزوجة بشهوة فإنه مكروه، لكنه لا يفطر إذا لم ينزل، أما إذا أنزل وهو مباشر لها اللحم على اللحم فسد صومه. وأما حديث خمس يفطرن الصائم، النظرة المحرمة والكذب والغيبة والنميمة والقبلة فلا أصل له، بل هو مكذوب على النبي، لكن بعضها يذهب ثواب الصيام كالنميمة. هذه الأشياء الخمس اللي ذكرناها لا تفسد الصيام، لكن تذهب مثل النميمة، بعض هذه المعاصي يذهب ثواب الصيام، مثل شو؟ النميمة. أحمد بن حنبل ماذا قال معه؟ أحمد بن حنبل يقول لو كانت الغيبة تفسد الصيام لما صح لنا صيام. شو معنى هالكلام؟ معناه كثير من الناس يقعون في الغيبة أثناء الصيام. إذا أحمد بن حنبل عم بيقول هيك، مش معناته أنه هو بيغتاب الناس، هو تواضعا معناه أكثرنا يغتاب الناس، ولو أثناء الصيام بعض الناس يغتابون والعياذ بالله. هذا يذهب الثواب لكن لا يفسد الصيام. هلا بيبقى في عنا ما يجب على المفطر عامدا في رمضان وما يستحب في الصيام، إذا بدكم بنكملهم بكرة ونبدأ بفصل جديد بكتاب آخر، وإذا ضاينوا بنشرحهم اليوم. شو بكرة؟ طيب دويتوا بارك الله فيكم. طيب بكرة بس اسمعوا لأقولكم، بكرة هول الفصلين بنخلصهم بسرعة حتى نبدأ بالفرض العيني، حتى نبدأ ببهجة النظر، فما تتأخروا يعني يكونوا وقت العصر هون. بارك الله بكم، نهلل ونصلي على النبي. بس لحظة نذكركم انه بكرة في احتفال استقبال رمضان في مسجد برج ابي حيدر، غدا بعد العشاء استقبال رمضان في برج ابي حيدر، وما تنسوا المعرض بالعين المريسة. هذا المعرض في جناح دار المشاريع كتب جديدة اول مرة تنزل، فيها معلومات مهمة جدا، انزلوا كالدورة بعد الافطار وادعوا غيثكم. بارك الله بكم، نهلل ونصلي على النبي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. اللي عم يسأل عن المصل في الشريان، هذا لا يفسد الصيام لأنه ليس من منفذ مفتوح. أمين هذا السؤال. السلام عليكم. يجوز، لا يجوز اصلا. يقول له بحكم الشرع معروف ان النبي جاء بالمعجزات، والمعجزات دليل على صدق النبي، والخبر التواتر بالخبر المتواتر فتؤكد ان النبي صادق وانه مرسل من عند الله. وبما ان النبي ثبت صدقه بالدليل العقلي والنقلي، وهو الذي اخبر انه حي في قبره وان جسده لا يبلى، فالامر كما كان. وبيحكي له قصه الاسراء والمعراج، مش خرجوا من قبورهم وطلعوا من قبورهم ورجعوا على المسجد الاقصى، هذا بكفي. يحكي له هذا.